أمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فَلْتَقَلْ مَا

ألقي الذكر عليه من بيننا سيعلمون غدا ولقد يسرنا القرآن للذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قد يسرنا القرآن للذكر ولقد هل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم Thank you. يوم أقول إنا على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علم البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء والسماء والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وقيل صدق